الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالحديث الأول في باب الإخلاص وإحضار النية هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. قوله رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أول من لقب بذلك من الخلفاء، ويكنى بأبي حفص ولم يكن له ولد يسمى بذلك. ومعلوم أنه لا بأس من أن يكنى الرجل أو أن يكني نفسه بكنية وليس له ولد بهذا الذي كني به، وهذا كثير، سواء كان له أولاد أو لم يكن له أولاد. وعائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، وعبد الله هو ابن أختها أسماء، عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولم يكن لها أولاد كما هو معلوم. وعمر رضي الله عنه له أولاد، له أبناء وبنات، وكني بأبي حفص، وحفص من أسماء الأسد. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب بن لؤي. كعب بن لؤي هذا هو الذي يلتقي فيه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجد. وقوله القرشي العدوي، هذا هو الصحيح في النسبة، أن يذكر الأعم ثم يذكر الأخص بعده، قال القرشي العدوي، فإن بني عدي من قريش كما هو معلوم، فلو قال العدوي فإن ذلك يغني عن القرشي. لو قال عمر بن الخطاب العدوي القرشي فلا حاجة لذكر القرشي بعده، لأن العدوي قرشي. ولكن حينما يبدأ بالعام يقال القرشي ثم يقال العدوي ينقله إلى الأخص، فيكون لما بعده فائدة، يعني للثاني. فهذه الطريقة في النسب، أن يبدأ بالعام ثم الأخص. فلو قال مثلا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، إذا قال الهاشمي معلوم أن الهاشمي من قريش، ولكن إذا قال القرشي الهاشمي فإن ذلك لا شك يكون له فائدة من ذكر الأخص بعد الأعم. وقد يقال بأنه ما الحاجة لذكر الأعم ثم الأخص، هل لا ذكر الأخص واكتفي به فقيل العدوي فقط؟ فيقال قد يكون من الناس من لا يعلم، لا سيما في بعض البطون المشهورة، من لا يعلم أن هذا من قريش مثلا، هذا البطن من قريش، أو أنه من غيرهم كالأنصار مثلا، أو ثقيف أو هوازن. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث مشهور، مشهور يعني على الألسن، ومشهور أيضا حيث يطرق الأسماع كثيرا، وإن كان في معيار الصناعة الحديثية يقال له الغريب، لأنه لم يروى من طريق صحيح في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإن جاء من طرق عن جماعة من الصحابة يبلغون العشرين، ولكنه لم يصح إلا من طريق عمر رضي الله تعالى عنه، فهو الوحيد الذي يرويه من الصحابة وجاءت الرواية عنه بأسانيد صحيحة. يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث عده بعض أهل العلم كما ذكرنا في مناسبات أخرى، عده بعضهم نصف الإسلام، يعني قالوا بأن مدار الإسلام على حديثين، هذا واحد منها، وعده بعضهم ثلث الإسلام، يعني أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث، هذا واحد منها، وعده بعضهم ربع الإسلام. وعلى كل حال، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهاتان جملتان، هل هذا من قبيل التكرار؟ يعني هل الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ الجواب: لا، ليس كذلك. فالجملة الأولى على الأرجح أن ذلك في بيان أحكام الأعمال وما يكون معتبرا منها وما تؤثر فيه النية، إنما الأعمال بالنيات. بعضهم يقول: لم يقل الأفعال وإنما قال الأعمال لئلا يدخل في ذلك أعمال القلوب، يعني الأفعال، إذا قيل الأفعال يقولون بأن الفعل يشمل فعل الجوارح وقول اللسان والترك، التروك أفعال. وعلى كل حال، الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا فرق من هذه الحيثية بين الأفعال والأعمال، فالأعمال تصدق على، وكذلك الأفعال تصدق على أعمال القلوب وتصدق على أعمال الجوارح وتصدق على أقوال اللسان وتصدق على التروك، تصدق على التروك. فالترك فعل، فالله عز وجل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا، ترك الأمر بالمعروف بنص القرآن سماه فعلا. بل أبلغ من هذا، سماه صنعا، والصنع أحكم وأدق وأخص من الفعل، هو فعل بإحكام بإتقان، بقوله عن الأحبار والرهبان: فإن ترك الأحبار والرهبان والعلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من ترك غيرهم. قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى ترك الأحبار والرهبان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا. وهكذا على كل حال، الترك فعل في صحيح المذهب. الصحابي رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبنون مسجد قباء وهو جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه يبني ويحمل اللبن، قال: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا فذاك منا العمل المضلل. فسمى الترك عملا، يقال له فعل ويقال له عمل. فعلى كل حال، هنا قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني ماذا؟ يعني أنها تعتبر بالنيات. هذا الاعتبار تارة يكون بالصحة، الصحة بحيث أنه لا يصح العمل أحيانا إلا بنية. مثل ماذا لا يصح؟ لو أنه صلى ولم ينوي، أو اغتسل ولم ينوي، أو توضأ ولم ينوي، مثل هذا لا يصح هذا العمل. لو صام ولم ينوي فإنه لا يعتد بعمله. إنما الأعمال بالنيات، فهنا اعتبار الصحة. وكذلك أيضا، كما أن النية تفرق بين العادة والعبادة، هذا غسل وهذا نظافة، يعني هذا اغتسل غسل عبادة، غسل شرعي عفوا، وهذا غسل نظافة، ففرقت بين العادة والعبادة. وكذلك النية تفرق أيضا بين أنواع العبادات، فهذه التي صليناها هي فرض العشاء، هذه التي تصليها بعدها هي الراتبة، التي صليتها حينما دخلت المسجد أول ما دخلت هذه تحية المسجد، نعم، التي صليتها قبل الفجر هذه راتبة الفجر، التي صليتها بعدما أقيمت الصلاة هذه فريضة. فالنية تفرق بين أنواع العبادات، هذا صوم فرض قضاء، وهذا نذر، وهذا تطوع، فهذا أيضا داخل في قوله إنما الأعمال بالنيات، فتميز النية بين هذا وهذا. لكن يبقى كما ذكرت في بعض المناسبات، هل يصح عمل بلا نية أو لا يصح؟ الذين قالوا إنه عبر هنا بالأعمال ولم يعبر بالأفعال، قالوا لأن أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه لا يدخلها العادة ولا يدخلها الرياء مثلا، ما يحتاج نية، فالخوف من الله ما يحتاج إلى نية، المراقبة ما تحتاج إلى نية، الحياء من الله ما يحتاج إلى نية، فهذه أعمال قلبية لا تحتاج إلى نيات. وبعض أهل العلم يقولون إن جميع الأعمال التي بالجوارح وباللسان لا تصح إلا بنية، أو لا بد فيها من نية، والأقرب أن هذا فيه تفصيل، فيقال من الأعمال ما لا يحتاج إلى نية من أجل أن يؤجر الإنسان عليه، أو من أجل إبراء ذمته، فهناك قدر متفق عليه. ما هو المتفق عليه؟ قالوا مثل قضاء الدين ورد المغصوب، هل يحتاج إلى نية؟ هذا لا يحتاج إلى نية، أعطاه مالا ولم ينوي شيئا، فذكره وقال أو تذكر فيما بعد أنه يريد منه، أنه مدين له، فقال هذه إذن لن أطالب بها، تكون في مقابل ما كان يطلبني، ما يحتاج إلى نية. وكذلك رد المغصوب لا يحتاج إلى نية، رد المسروق لا يحتاج إلى نية. هناك نوع آخر وهو أعمال من الإحسان، أعمال من الإحسان هل يشترط لها النية أو لا؟ مثل المرأة التي سقت الكلب وغفر الله لها بسبب ذلك، هذه لم يذكر أنها نوت، فدل على أن مثل هذا لا يحتاج إلى نية. وجدت إنسان يحتاج إلى من يبصره بالطريق، من يدله على مكان، فدللته ولم تستحضر نية، تؤجر. تبسمت في وجه إنسان، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما يحتاج إلى نية. تكلمت بكلام طيب، كف الأذى صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وجدت إنسانا في حال من العطش أو في حال من الجوع أو في حال من التعب، فحملته معك بسيارتك ولم تنوي شيئا، لم تنوي التقرب إلى الله، فهذا لا إشكال فيه، يؤجر الإنسان عليه. لكن النية يحتاج إليها في مثل هذا في أمر واحد، ما هو؟ ألا توجد نية فاسدة، الرياء أو السمعة، فإذا سلم من هذا فإنه يؤجر. فالذي يعمل من أجل أن يكفي نفسه السؤال والحاجة ويكفي أولاده وأهله، يسعى عليهم، يؤجر على العمل، بخلاف من يعمل تكثرا لطلب الدنيا، بخلاف من يعمل تكثرا لطلب الدنيا، فمثل هذا مثل هذا لا يؤجر. وكذلك حينما يطعم امرأته، حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله، لك هنا قيدة تبتغي بها وجه، لكنه ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بحديث آخر ما سقيها الماء أنه صدقة. وكذلك قال وفي بضع أحدكم، يعني الجماع، صدقة. ولما سألوه يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر. فهذا كله يؤجر الإنسان عليه ولو لم ينوي، لكن لا يكون له قصد فاسد. أعطيت إنسان هدية لم تبتغي وجهه، لكن ما قصدت معنا فاسدا. قد يعطيه هدية من أجل ماذا؟ كرشوة يأثم، مرائي يأثم، يعطيه هدية من أجل أن يتوصل إلى معنى محرم هذا يأثم. لكن أعطاه هدية من باب الود وما أشبه ذلك فهذا يؤجر عليه ولو لم تحضره نية التقرب إلى الله عز وجل. وهكذا. فهنا قال إنما الأعمال بالنيات، فهذه أحكام الأعمال، أنها تعتبر، أنها تصح، أنها تقبل بحسب ما اتصل بها من النيات. والنيات عرفنا أنها المقاصد، انبعاث القلب نحو العمل، إرادة القلب، توجه القلب، كل هذا متقارب. وعلى كل حال فهنا قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة الثانية كما سبق ليست بتكرار للأولى، ولكنها تبين هنا أحكام العاملين. لكل امرئ ما نوى، هناك الأعمال تعتبر بالنيات، هنا يكون للعاملين ما نووه. فهذا الإنسان قد يعمل عملا صالحا ويريد به ما عند الله عز وجل فيؤجر، قد يريد به الرياء والسمعة فيأثم، قد يكون هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان يريد به أمرا مباحا ليتوصل به، هو أمر مباح يريد به هذا المعنى المباح. إنما لكل امرئ، قد يريد أن يتوصل بهذا الأمر المباح إلى قربة من القربات فيكون عبادة، يريد أن ينام من أجل أن يقوم الليل، ينام في القيلولة فيكون نومه هذا عبادة، يأكل ليتقوى على الطاعة فيكون أكله عبادة، آخر يأكل ليتقوى على المعصية، أو ينام في النهار ليسهر بالليل على معصية، فمثل هذا يكون نومه معصية. إنما لكل امرئ ما نوى. إنسان اشترى سيارة ليتوصل بها إلى مطالب محمودة وقربات وطاعات، يذهب بها إلى المسجد، يذهب بها للدعوة إلى الله، يذهب بها صلة الرحم وما شابه، يؤجر. آخر اشترى سيارة من أجل أن يسافر بها إلى الحرام، أن يذهب بها إلى الحرام، أن يستعملها فيما حرم الله، فهذا يأثم. هذا إنسان اشترى هذا الجهاز، جهاز تسجيل، من أجل يسمع به القرآن والدروس والمحاضرات، يؤجر على هذا الثمن الذي بذله فيه وهذه النية. وذاك اشتراه من أجل أن يسمع به الحرام والمعازف وما أشبه ذلك فيأثم. وهكذا، هذا إنسان افتتح متجرا في السوق من أجل أن يطلب الرزق وكذا، هذا أمر لا إشكال فيه مباح وقد يؤجر عليه كما سبق. لكن آخر افتتح هذا المحل من أجل أن يوقع النساء، فتح مكان فيه ملابس نسائية، في أشياء في سوق النساء نحو ذلك، لا لشيء إلا من أجل أن يكون علاقات محرمة عن طريق هذا المحل، وهذا يوجد، فيكون آثما بفتح هذا المحل وبكل ذهاب يذهب وكل رخصة يخرجها وكل مال ينفقه من أجل هذا المحل والأجار الذي يدفعه وخطواته فيها كلها، خطواته فيه كلها معصية. وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا فتح محل يؤجر، وهذا فتح يطلب العلم الشرعي، هذا لا يريد إلا دنيا فيكون لم يرح رائحة الجنة، وهذا يريد ما عند الله فيصعد إلى أعلى المنازل، هذا حفظ القرآن ليقال قارئ فيكون صلى الله عليه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهذا قرأ القرآن ليصعد في منازل المنازل والدرجات العالية في الآخرة، فهذا يرتقي بهذا العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يعلم ما في الصدور ولا يخفى عليه خافية. لا أطيل عليكم الحديث، الكلام فيه يطول، أكتفي اليوم بهذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، أجعلنا وإياكم هداة مهتدين.